يا أيها المسلمون، إننا نقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غاضب أزواجه كلهن حتى اعتزلهن في علية شهرا لا يدخل على واحدة منهن، حتى أنزل الله عز وجل في ذلك آيات من سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، أي أفرض لكن متعة المطلقة، وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إذا كان هذا يحصل في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيتي وبيتك وبيته وبيتها لا بد أن يحصل فيه ذلك. لكن السعيد الموفق من نزل على حكم الله، من رضي بشرع الله، من تشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، من تخلق بأخلاق الكرام. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أزواجنا.